الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ما زلنا في قول الله سبحانه في سورة البقرة: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فأمر الله عز وجل العباد أن يستعينوا على طاعة الله سبحانه بالصبر وبالصلاة. الصبر الثبات وحبس النفس على الطاعة وعن المعصية. الصلاة يتقرب فيها إلى الله عز وجل، فكلما تقرب إلى الله كلما استحق الإعانة من الله سبحانه. وداع النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث في الصبر وفي فضل الصبر، والمؤمن يسأل الله عز وجل العفو والعافية. وفي الحديث يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين أن يسأل الله العفو والعافية، العفو والعافية، سألوا الله العفو والعافية. فهذا أفضل ما يعطاه العبد، ولا يتمنى العبد البلاء. ولذلك كان حسنا إذا سأل العبد ربه أن يصبره أن يسأله مع ذلك العافية: اللهم إني أسألك الصبر وأسألك العافية. لأنه لا صبر إلا على بلاء. فالإنسان حين يطلب: يا رب ارزقني الصبر، ارزقني الصبر، جنب الصبر حيديك البلاء، هتصبر على إلا على بلاء. لذلك الإنسان لا يتمنى شيئا يظن أنه هذا فيه أجر عظيم جدا وفيه بلاء مش مهم البلاء. لا تتمنى إلا رضا الله سبحانه وتبارك وتعالى والتيسير والتخفيف. فإذا جاء البلاء اصبر لأمر الله سبحانه وتبارك وتعالى، فلا تسأل البلاء. ولذلك ذكرنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن أحد أصحابه قد مرض مرضا شديد، وأنه لا يبرأ من سقمه هذا. فذهب يعود صلى الله عليه وسلم، فوجد هذا الرجل مثل الفرخ، عامل زي الكتكوت اللي لسه طالع من غير ريش، مثل الفرخ، ضعيفا جدا وهزيلا جدا ومريضا سقيما. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعجب له، فقال لهذا الرجل يسأله: لعلك دعوت على نفسك بشيء، لعلك. أنه فطن النبي صلى الله عليه وسلم بقاله فترة مريض، وإيه أمر هذا الإنسان؟ هلأ قال: نعم، قال: نعم، إنه دعا على نفسه. دعا على نفسه بإيه؟ قال: اللهم ما كنت معذب به يوم القيامة فعذبني به الآن في الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تطيقون، لا تطيق. رحمة الله أوسع سبحانه وتبارك وتعالى. هل سألت الله العفو والعافية؟ يعني ربنا رحمن رحيم سبحانه وتبارك وتعالى، بدل ما تقول: يا رب اللي هتعذبني به يوم القيامة عذبني به الآن، هنا أطلب من الله العفو والعافية. والله عز وجل لا يكرثه شيء ولا يتعبه شيء ولا يتعظم عليه شيء. فبدل ما تطلب البلاء: يا رب عذبني في الدنيا، أدي عذبك، أو لا أنت عارف تطلع تصلي ولا عارف تصوم ولا عارف تعمل ولا عارف كذا، ليه تدعو على نفسك؟ فلا تدعو على أنفسكم إلا بخير، فأنك لا تدري إنك تتحمل هذا أو لا تحمل ذلك. وقد ابتلي رجل فقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم قتالا شديدا، وفي النهاية لم يطق الجراح، الألم بتاع الجرح ما طقوش، فقتل نفسه. يبقى عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة بهذا الذي صنعه في نفسه. لذلك دائما الإنسان لا يتمنى البلاء. وقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا تتمنوا لقاء العدو، لا تتمنوا لقاء العدو، ولكن إذا لقيتم فاثبتوا، إذا لقيتم أعداءكم فاثبتوا. وكان المؤمنون يقولون: لولا نزلت سورة، لولا نزلت سورة، لولا نزلت سورة، يعني سورة وفيها القتال. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال، رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. أنا كنت لسه امبارح بتقولوا عايزين نقاتل وعايزين، الكلام سهل وحلو، لكن التنفيذ في وقت الجد لا، هذا قليل جدا. الذي ينفذ والذي يثبت، الذي يثبته الله عز وجل هو الذي يثبته. لذلك لا تتمنى الشيء اللي ما تعرفش يا ترى أنت هتثبت فيه ولا لا تثبت فيه، وارضى بالقضاء الذي أنت الذي قضاه الله عز وجل لك والذي وقع بك. جاء عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى، كان إذا حزبه أمر صلى. هذا الحديث رواه أبو داود ورواه أحمد من حديث حذيفة وحديث حسن، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أهمه شيء كان يصلي، يعني يستعين بالصلاة على هذا الأمر وعلى هذا الهم. والكلام كما نقول سهل جدا، أن تقول إما تنزل مصيبة الإنسان يصلي وكذا، لكن قليل من يفعل ذلك. لما تنزل مصيبة تلاقي الإنسان اللي بيشد شعره، اللي بيصوت، اللي بيعمل، اللي رايح جاي، اللي بيجري، اللي مش عارف بيعمل إيه، لك ما عرفش إيه اللي حصل لي، عملت إيه. هنا يثبت الله من يشاء سبحانه وتبارك وتعالى. الثبات في وقت البلاء هذا من الله سبحانه، فلذلك سألوا الله العفو والعافية، ولا تتمنوا البلاء فلا تدرون هل تثبتون عليه أم لا. الحديث هذا الذي ذكره حذيفة لرواية طويلة مذكورة في صحيح مسلم، ولرواية أخرى في مسند أحمد طويلة، ورواية ثالثة ذكرها البيهقي في الدلائل، رواها الحاكم أيضا في مستدركه. وهذه الرواية رواية جميلة، نذكر هذه الرواية. الحديث حديث صحيح، وفيه أن حذيفة ذكر مشاهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال جلساؤه، حذيفة هذا صحابي فاضل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يلقب بصاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين، يعني أخبره النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام فلان منافق فلان منافق فلان منافق، هذا سر ما تقولش لحد هذا شيء. فكتم حذيفة هذا السر كما وصاه النبي صلى الله عليه وسلم، بس عرف منافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مستترين مش معروفين، حتى يحذر من هؤلاء، وحتى ينظر إذا فعل هؤلاء شيء يقوم ياخد باله من هؤلاء. فما قالش لكل الناس، لو قال لكل الناس الناس فيهم من يكون مندفعة لعل يروح يقتل هؤلاء، يقوم يقول الناس أن محمد يقتل أصحابه عليه الصلاة والسلام. لذلك ما قالش للناس، لا أخبر حذيفة فقط وأمره أنه يكتم هذا الشيء. هذا حذيفة يقول له جلساء من التابعين بقى اللي هم ما شافوش النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هؤلاء الجلساء إنه أنت شفت النبي صلى الله عليه وسلم، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، وشاهدت وحضرت مع النبي صلى الله عليه وسلم، يا بختك يا حذيفة. طيب كنتوا بتعملوا إيه مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فبيخبر حذيفة إنه كنا بنعمل زي ما الناس بتعمل، بنعمل إيه مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللي بنقدر عليه بنعمل، إن ما نقدرش عليه بنسيبه. فهؤلاء زي ما بنقول اللي الإنسان يتكلم كتير، الكلام الكتير حلو إن سهل، زي ما احنا كده يا ريتنا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، احنا لو معاه كنا شلنا شيء عليه الصلاة، كنا عملنا كلنا عملنا، كذبين كذبين، ولا كنت هتعملوا حاجة. اللي يقول هذا لو كنت ستفعل ذلك كان ربنا خلقك معاه عليه الصلاة والسلام، كنت تساوي انك تكون معاه، لكن لكونك مش معاه بعد بقرون كثيرة جدا جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خير قرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ولا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. فخلقنا في زمن الشر، ما مش في زمن الخير اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ما نكذبش بقى، وكنا هنعمة كناش هنعمل حاجة. فلما يقول الرجل ذلك لحذيفة، لو كنا شهدنا النبي صلى الله عليه وسلم لكنا فعلنا وفعلنا، يعني بيذكر له أن كنا حملناه على الأعناق، كنا سيدنا يمشي على الأرض. طب هو كان يرضى بهذا الشيء صلى الله عليه وسلم؟ قال حذيفة لا تمنوا ذلك، لا ما تتمناش هذا، ما تعرفش هتكون فيها ايه في هذا الوقت. وبعدين يحدثهم بهذه القصة، لقد رأيتنا ليلة الأحزاب، غزوة الأحزاب سنة 5 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتحزبت قريش على النبي صلى الله عليه وسلم، جمعوا الجموع من الأحابيش ومن غطفان ومن كذا، وجم للمدينة 3000 رجل، أكثر من عدد أهل المدينة الموجودين. فلما جلوا هذا الجيش هيقدروا يعملوا إيه أهل المدينة؟ رجال ونساء ما يقدروش يواجهوا هذا العدد الضخم جدا. فلذلك كان الحل أن يعملوا خندق حول المدينة يحجز هؤلاء عنهم، بحيث ما يقدرش يعبر من الخندق إلا العدد القليل، العدد القليل يقدروا أن هم يضربوا هؤلاء ويقاتلون، لكن الجيش الجرار ده صعب على أهل المدينة أن يقاتلوا. المهم حذيفة يقول رأيتنا ليلة الأحزاب ونحن صافون قعود، وأبو سفيان ومن معه من الأحزاب فوقنا في مكان عالي هناك في من وراء الخندق. يقول وقريضة اليهود أسفل منا، يعني بقينا محصورين من كماشة، اليهود ورانا وخانوا، والمشركون أمامنا وعددهم ضخم جدا، بقينا في كماشة بين الاثنين هنعمل إيه. يقول نخاف قريظة على ذرارينا على عيالنا وأهلينا ونسائنا اللي في البيوت الذين يهرموا عليهم وراء خايفين من الكفار إلا أمامنا. قال وما أتت علينا ليلة قط أشد ظلمة ولا أشد ريحا منها. ليلة فظيعة جدا في من الليالي أحد ليالي كثيرة أعد ليالي كثيرة محصرين المدينة. لكن هذه الليلة بقى الليلة اللي كانت حاسمة وفاصلة كانت ليلة فظيعة جدا. يقول ما شافوش ليلة زيها. ظلام شديد جدا، الرياح شديدة جدا، البرد غاية في البرودة والسقيع. يقول في أصوات ولا أشد ريحا منها في أصوات ريحها. أم سألوا الصواعق، الرياح عاملة زي الصواعق وهي ظلمة ما يرى أحدنا إصبعه. مش الواحد مش شايف صبع. هنعمل إيه مع هؤلاء الكفار لو هجموا علينا؟ يجي المصيبة اللي بعد ذلك. جعل المنافقون يستأذنون، المنافقون يهربوا ويسيبوا النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويتسللون، فيقولون إن بيوتنا عورة. المنافقون يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا بعدين قريظة تروح تأخذ النساء اللي عندنا في البيوت، نروح إحنا نحرس البيوت وما هي بعورة. لا يريدون إلا فرار إن يريدون. فالنبي صلى الله عليه وسلم في غنى، أغناه الله عن هؤلاء، تركهم اللي يستأذن غرفة ده يروح يأذن لهم صلى الله عليه وسلم. ويتسللون لغاية ما بقوا كام مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ 300. جيش الكفار 3000، اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم فضلوا معاه الآن 300. الواحد بعشرة هذا صعب جدا. في يوم بدر كان الواحد ممكن يقتل 10، وبعد بدر ربنا قال لنا علم أن فيكم ضعف فيكم منكم 100 يغلبوا 200. يبقى هنا 100 واحد لاثنين، إنما واحد لعشرة صعب جدا الآن في يوم الأحزاب. فيقول ونحن 300 ونحو ذلك. إذ استقبلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا رجلا حتى أتى علي، وما علي دنة من العدو ولا من البرد إلا مرط لامرأتي. هذا الحديث في رواية تانية يذكر فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه كائن في العدو خبر، من يأتينا بخبر العدو وهو معي في الجنة. مين يعمل؟ حذيفة اللي بيحدث بهذا الشيء. النبي صلى الله عليه وسلم من يأتينا بخبر العدو وهو رفيقي في الجنة يضمن له أن يرجع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اللي هيطلع يروح للأعداء يدسس عليهم ويرجع لي أنا ضامن أنه هيرجع، مش هيقتلوا الأعداء، يضمن له أن يرجع. من؟ وكمان رفيقي في الجنة. ولا واحدة ولا من مين منافقون؟ لا المنافقون مش خلاص، دول الصحابة الأفاضل اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لا تتمنوا لقاء العدو، ما تعرفش انت هتعمل ايه في هذا الوقت. سهل نقول يا ريتني انا ده انا كنت روح رفيقه في الجنة. لا يا اخويا، دول اللي هم اصحابه افضل الناس ولا واحد اهم منهم. الهتاني صلى الله عليه وسلم قال من يذهب فيأتينا بخبر العدو اضمن له ان يرجع وهو رفيقي في الجنة. محدش اهم. المرة الثالثة محدش قام. وحذيفة يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك وبعدين يقوم يصلي شوية صلى الله عليه وسلم، يمكن يشاوروا نفسهم يرجعوا نفسهم. وده اللي في الأمر أنه إيه، كان إذا حزبه أمر صلى عليه الصلاة والسلام. يعني ولا واحد عايز منكم يقوم، فكأنه يحزنه الأعداء. وهو فطن صلى الله عليه وسلم لأمر منافقين إن هم هربانين مش رايحين بيوتهم عورة ولا غيره، هو عارف ولكن سابهم يذهبون. والصحابة ما حدش منهم عايز يقوم يشوف خبر العدو. إيه الأمر؟ طيب هنا يفزع للصلاة، يقوم يصلي صلى الله عليه وسلم، لعل الله يحل هذه العقدة. ثلاث مرات وما فيش حد بيقوم من الصحابة لغاية ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم جنب حذيفة، وبنقول ما فيش حد شايف صبعه في هذه الظلمة. فيقول حذيفة حتى أتى علي وما علي دنة من العدو، لا معايا ترس أتترس به ولا معايا سيب عدلة إن أنا أقاتل بها، ما عنديش. ولا من البرد، لا إن أنا أعرف أقاتل العدو بهذه الثياب اللي أنا لابسها، ولا حتى الثياب دي حمياني من البرد اللي أنا فيه. إلا مرط لامرأتي. شوفوا الفقر اللي كانوا فيه، يعني ما حلتوش هدوم يلبسها، ده جاي واخد لحاف مراته، لابس المرط بتاع شاملة للمرأة تتغطى بها، هو من غطي بها هو ده اللي لابسه حذيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه ليقاتل العدو. قال ما يجاوز ركبتي. سبحان الله، ما تتخيل هذا المنظر؟ تخيل احنا لابسين ايه واحنا قاعدين دلوقتي في الجو للشتاء، خلاص قرب يروح انتهى، لابسين ومتأيدين وعاملين. حذيفة في الليلة في الصحراء، في صحراء، ليالي الصحراء شديدة البرد جدا، لتوصل فيه الدرجة للصفر المئوي ودون الصفر المئوي، وانا وحذيفة لابس حاجة مش ستر ركبته، مش ستر ركبته، يعني أطرافه عريانة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقاعد فاتيه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال من هذا؟ فقلت حذيفة. فتقاصرت بالأرض، تقاصرت يعني كش كده، اللي يقول له روح انت، اللي يقول له روح انت، هذا حذيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فقال، قلت بلى يا رسول الله، كراهية أن أقوم؟ قال قم. فقمت. فقال إنه كائن في القوم خبر، فأتيني بخبر القوم. قال وأنا والله من أشد الناس فزعا وأشدهم قرا، يعني في الليلة دي 3000 واحد أنا أعرف لهم لوحدي، في 3000 واحد دول ده حاجة مرعبة جدا، في ليلة الظلام فيه شديد ده الليل نفسه يخوف، ما بالك وحروح لوحدي لغاية هؤلاء الكفار، وأنا بأرجف، يقول أقرقف، بترعش من شدة البرد، ومع ذلك خلاص ما فيش بد. قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فخرجت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالحفظ، هو مش قال قبل كده أضمن له أن يرجع؟ يضمن له النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرجع عليه الصلاة والسلام. فحذيفة يقول، فوالله ما خلق الله فزعا ولا قرا في جوفه إلا خرج من جوفي. دعا النبي صلى الله عليه وسلم، راح لا برد حسس به ولا الفزع، لذلك بيت أشجع واحد في الدنيا. الآن ببركة دعوة النبي صلوات الله وسلامه عليه راح البرد، وراح الآن بقى الكل يتمنى اللي فيه حذيفة، الآن كل اللي سقعانين وكل اللي خايفين يتمنوا، ولكن فاز بها حذيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلما وليت قال يا حذيفة، لا تحدثن في القوم شيئا حتى تأتي لي. لا ما هو خلاص بقى كان خايف مرعوب، الآن اتملى شجاعة، قال له روح يقتل له واحد، يعمل له واحد يثور علينا الناس، انه ما تعملش حاجة في الناس يا حذيفة، وبرضو ليتم امر الله سبحانه، ان مش انتو اللي حاربتو، مش انتو، ولكن الله عز وجل أرسل عليهم ريحا وجنودا لم تروها. فلو إن حذيفة عمل عملة، ربنا أرسل ريح وجنود لم تروها وحذيفة كما لا متعم أنت، بس تجيب لي الخبر وتيجي. فذهب حذيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال حتى إذا دنوت من عسكر القوم نظرت في ضوء نار لهم توقد، وإذا رجل أدهم ضخم يقول بيديه على النار ويمسح خاصرته. وصل عند الأعداء ودخل عندهم، ولقى واحد قاعد جنب النار عمال يحط إيده على النار يسخنها ويمسح خاصرته، أدهم أسود يعني ضخم. من هذا؟ كان أبا سفيان. كان أبو سفيان. قال يقول الرحيل، الرحيل مش عايزين نقعد، عايزين نمشي. أدي خبر القوم اللي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرفه وأن يطمئن أصحابه هنا. طيب ما كان هو قال لهم خلاص، ما هو الوحي قال له كده ان في العدو هيكون كذا؟ لا، فرق بين اخبار النبي صلى الله عليه وسلم لهم عن طريق الوحي، وفرق بين ان واحد منهم راح ورجع يقوم الكل يحصل لهم اطمئنان عظيم جدا، ده حذيفة راح عند الكفار ورجع لنا بالخبر وكذا محدش يعمل له حاجة، فيتشجع باقي الناس على الثبات وعلى البقاء، ويفرحون بنصر الله لما تيجي البشارة من عند الاعداء، تكون هذه شيئا عظيما في قلوبهم. طيب شوف بقى شجاعة حذيفة اللي كان خايف ومرعوب من الكفار، أول ما شاف أبا سفيان راح مطلع الرمح بتاعه وحطه عايز ينشن عليه. قال انتزعت سهما من كنانتي أبيض الريش فأضعه في كبد قوسي لأرميه في ضوء النار فرصة أقتل أبا سفيان. وبعدين ذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تحدثن فيهم شيئا، يبقى مش هقتله. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك علم من الوحي صلوات الله وسلامه عليه. وكان إسلام أبا سفيان بعد ذلك، أسلم أبو سفيان، كان كافرا في هذا الوقت وأسلم بعد سنتين من هذا الأمر. يقول فأمسكته ورددت سهمي إلى كنانتي ثم إني شجعت نفسي حتى دخلت العسكرة، فإذا أدنى الناس مني بنو عامر يقولون يا آل عامر الرحيل، يا آل عامر الرحيل لا مقام لكم. إذا هنا الكفار بدأوا أنهم عايزين يرحلوا. أبو سفيان قال لهم لينظر أحدكم جليس، قال ليكون فينا جاسوس بيتجسس علينا، لينظر أحدكم جليس، عايز أقول لكم حاجة، أقعدوا جلسوا لينظر. فإذا بحزيفة أول من يقول من أنت لمن بجواري، شجاعة عظيمة جدا. هو كان خايف، كان خايف، لكن بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إذا به الآن هو قاعد في وسط الكفار، وكمان يتجرأ يقول للي جنبه أنت مين، فاللي جنبه يقول أنا فلان من بني عامر، فيطمئن إن هم ما هوش من الأعداء ولا شيء. وأبو حذيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه يجلس ويسمع من أبي سفيان، حتى إن أبا سفيان من شدة خوفه ومن شدة البرد اللي هم فيه يقول إنه ركب على الجمل، وهي معقولة، الجمل معقولة يعني إذها متنية ومربوطة، لما يحب يحبس الجمل في مكان يقوم يربط دراعها فتبقى قاعدة في مكان. أبو سفيان عايز يهرب، عايز يفر من الريح المولودة، وعمالة بتقلب القدور بتاعتهم وعمالة بتكفئ العسكر ومش عارفين بيجيلهم الضرب منين. فإذا به يركب عليها، قال ونهرها وضربها، ضرب الجمل بتاعه، ففز الجمل قائمة على ثلاث أرجل فقط، ما انتبهش أبو سفيان اللي هو راكب، قال والله ما فكها إلا وهو عليه، وهو راكب فوقها وطة فك إيدها علشان الناقة تسير به. قال وإذا الريح في عسكرهم ما تجاوز عسكرهم شبرا، دي ريح تانية بقى خالص غير الريح اللي عند النبي صلى الله عليه وسلم عند أصحابه، ليلة برد جدا وريح وكذا، بس ما شيء مطمئن، ما هياش مش مؤذية لهؤلاء، غير الريح اللي عند الكفار بتحدفهم بالحجارة، الحجارة بتطير والقدور بتطير، اللي تيجي في دماغه اللي يطير الخيمة اللي يطير كذا، فالريح فيقول لنا الريح في عسكرهم ما تجاوز عسكرهم شبرا، فوالله إني لأسمع صوت الحجارة في رحالهم وفرشهم، الحجارة عمالة تطاير عليهم من الريح في الرحال وفي الفراش اللي بيناموا عليه، والريح تضربهم. ثم خرجت نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلص أمر الكفار وعرف إن هم رحلين، فرجع للنبي صلى الله عليه وسلم. في الطريق يقول إذا أنا بنحو من 20 فارسة، مين دول يا ترى؟ هو مش عارفه من هؤلاء، لعلهم ملائكة، لعلهم جنود من جنود الله سبحانه، وجد 20 فارسا فيقول معتمين لابسين عمائم، الفارس العادة يلبس خوذة على رأسه، يلبس بيضة على رأسه، لكن لا دول معتمين كأنهم جنود جاءوا من أنصرنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. فيقول حذيفة أن خرج إليه فارس أو فارسان من هؤلاء، فقالوا أخبر صاحبك أن الله قد كفاه، أن الله قد كفى. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مشتمل في شملة يصلي، فوالله ما عدا أن رجعت كان حران، كان شجاعا، رجع بقى تاني، رجع الهيئة اللي كان عليها قبل ذلك بردان، قال راجعني القر البرد الشديد وجعلت أقرق في ترعش. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم مشتمل في شملة يصلي، فوالله أومى إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي وهو يصلي فدنوت منه، يعني رآه النبي صلى الله عليه وسلم، ما طعش الصلاة وطلع له عملت إيه وقلت إيه، لا ما فعلش هذا الشيء، ولكن أشار إليه تعالى، قرب من النبي صلى الله عليه وسلم، راح حط عليه الشملة اللي عليه صلى الله عليه وسلم، غطى بقى الشملة الملاية إلا على النبي صلى الله عليه وسلم، كمان غطى بها حذيفة علشان سعان، ونام حذيفة رضي الله تبارك وتعالى عليه عنه. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى، إذا أمر همه صلى الله عليه وسلم كان يصلي، مضى الليل وهو يصلي صلوات الله وسلامه عليه. قال فأخبرته خبر القوم أني تركتهم يرحلون، أني تركتهم يرحلون، ونام حذيفة، خلاص عملت اللي عليك، نام بقى استريح، فتركه لغاية ما أصبح، فأيقظه النبي صلى الله عليه وسلم وقال قم يا نومان، تام الليل والنهار، قم يا نومان. فقام حذيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه. يحدث بهذا حذيفة، يقول للتابعين انتوا بيقولكم ان هنشيل النبي صلى الله عليه وسلم، هدينا احنا اصحابه وفي هذه الليلة ولا واحد منا، وانا ما قمت الشجاعة مني، لا ما كانش قال لي خلاص ما كنتش قمت ولا غيره. فهل امر انك لا تتمنى لقاء العدو ولا تتمنى شيئا يضرك، وسل الله عز وجل العفو والعافية اذا نزل البلاء، فسأل الله سبحانه تبارك وتعالى ان يرفع. الله الذي يثبت سبحانه من يشاء من عباده. الحديث بقي ان شاء الله، اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.